جرب الاول حاجة حاجة، ثم الايه نبقى ناخد الجمع. اسمعي كده بالايه الوحيده دي في القراءات العشر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون انذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أنذرتهم أم لم تنذر. طيب معلش، الأمر هيكون يسير لما نطبق واحد واحد، ناخد راوي راوي. اللي أنا قلته لكم ده يعني أكيد ما سمعتوش بقية الآية بالعشرة، بس شوفي أنا عطفت حاجات على حاجات على حاجات. كل دي هتيجي إزاي؟ مش من أول مرة. الأول هعرفك مين هو قالون ومين هو ورش. طب قالون بيعمل إيه؟ الوقت اللي بدربك إن قالون عنده في ميم الجمع، إذا وقع بعدها همزة له إسكان وصلة على كسر ثم توسط. نعم للعلم. نعم طيب هقرأ الآية ديت لقالون بكل أوجه قالون. هقرأها بره بالإسكان ميم الجمع ثم بصلة ميم الجمع على كسر عشان في بعدها همزة زي المنفصل بالظبط. يعني ادي ضمة وواو، ادي الواو مادية اهي وبعدها همزة، مش عاملة زي المد المنفصل. مش ده مد منفصل، يبقى صلة وفي نفس الوقت بقت من قبيل المد المنفصل. اسمعي مني الآية ديت واسمع بقى ايه واحدة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مين تقول لي بقى الآية دي؟ التلات أوجه، كل الأوجه التلاتة، إسكان الميم ثم صلة على كسر ثم صلة على توسط. وتاخدي بالك إن هنا في همزة لكن هنا ما فيهاش همزة، يبقى اللي فيها همزة دي تاخد 2 و4، اللي ما فيهاش همزة يعني مفيش همزة بعديها يبقى 2 بس فقط. يبقى نعمل اسكان لكل الميمات وبعد كده صلة بالكسر لكل الميمات. اما نيجي صلة للتوسط نعمل اللي فيها الهمزة بال4 وادي فيها همزة بعديها، لكن تنظرهم تفضل 2 زي ما هي لان مفيش بعدها همزة. يعني مين هتاخد نجمتين ولا نخليها 3؟ اللي هتقولي ايه كما قرأتها هديها 3 ايه نجمات. يلا النهارده بقى ايه